بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ بالدرس أقول لا يزال هنالك بعض الإخوة يلاحقوننا لصلاة الاستسقاء هكذا، يعني مفطورة عن قيودها وشروطها، ويذكرونني بأن بعض الإخوة سيصلون صلاة الاستسقاء في مكان كذا أو في مسجد كذا. أنا لم أعد بحاجة إلى أن يعني أجيب بالتفصيل، فقد ذكرت التفصيل مرات ومرات ومرات، لكن أضعكم أمام مثال واقف عنده. مثلنا في هذا الموضوع موضوع انحباس الأمطار والتزاع بعض الصالحين دون غيرهم في مساجدهم بصلاة الاستسقاء. مثلهم كالمثل التالي: رئيس من كبار الرؤساء أو ملك من الملوك أساء إليه بعض الناس، ساء الأدب معه وأساء التصرف إليه، فغضب الملك وقرر أن يعاقبه. انطلق بعض الناس في هذه المملكة واتجهوا إلى هذا الإنسان الذي أساء إلى الملك وقالوا له: تعال بنا نذهب فسوف نتوسط لك ليعفو عنك، تعال معنا. فرفض الرجل وأبى وأخذته الكبرياء، قال: اذهبوا انتم تتوسطوا لي، اما انا فلا اتي. قالوا: طيب نحن سنتوسط لك، لكن تعال اعنا بكلمه جميله تقولها باعتذار، بكلمه كذا تقولها حتى تدعم موقفنا في التوسط لك. قال: لا، انا لست مستعدا ان اذهب، لكن اذهبوا انتم تتوسطوا لي. هل تقبل وساطة هذا الإنسان أمام هذا الملك وهذا الإنسان الذي يأبى حتى أن يذهب مع الوسطاء ليعبر بكلمة اعتذار؟ الملك يقبل وساطتهم؟ كلكم يعلم الجواب. هذا هو مثلنا في الواقع الذي نعاني، نحن ندعو الله كما سمعتم، لأن الله قد وقال: ربكم ادعوني الدعاء عبودية. أما هذه الصلاة فلها قيودها ولها ضوابطها ولها شروطها، وهذه الوساطة لا تتم بهذا الشكل الذي ذكرته لكم. انتهى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم في صحيحه. من باب الحديث الاول، والحديثان يدوران على محور واحد، على موضوع واحد كما تلاحظون. الحديث الاول يرويه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال: اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هنا يقول ابو موسى الاشعري كان صلى الله عليه وسلم اذا خاف قوما. كلمه خاف قوما هذه معناها كما قال العلماء اذا توجس منهم شرا، اذا توجس منهم شرا يعني اذا توقع منهم اذى او اساءه او نحو ذلك. هذا هو المعنى المراد بقوله اذا خاف قوما، وليس المعنى المراد اذا دخلت مخافه هؤلاء الناس في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، كان النبي عليه الصلاه والسلام لديه من الثقه بربه وخالقه ان احدا من السيئين والمنحرفين والضالين والمشركين لم تطوله يده باي اذى، وكان يعلم حقا معنى قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قد يرى ان هنالك اناسا يتربصون به شرا يريدون به اذى، هذا ممكن. فأرى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس ويدرك بعلمه وذكائه وفراسته انهم يضمرون له شرا ويريدون به اذى، فيلجأ الى الله بهذا الدعاء. العرب في مثل هذه الحالة يكمل، مثلا يقول أحدهم عندما مثلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخيفه يقول هذا الكلام، أي ما من شأنه أن يخيفه سواء خاف فعلا أو لم يخف. وليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أن قلبه يفيق بالخوف من أناس يقول هذا الكلام. درسنا سيرة رسول الله من أولها إلى آخرها، فما وجدناه مرة قد داخل قلبه خوفا، خوف حقيقي ممن يؤذينه. وكان يقول سيدنا عمر كان إذا حمي الوطيس التجأنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان إذا اشتدت الحرب وأحيط بالمسلمين وأقبل الأذى إليه من كل جانب واضطربت نفوس المسلمين، بمن يليهم؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أبعد ما يقول عن أن يدخل خوف المشركين في فؤاده. ومواقف النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على ما نقول، يعني يوم حنين عندما داخل الرعب قلوب المسلمين عندما نزلوا في وادي حنين، وكان المشركون قد كمنوا في ذلك الوادي، فلما نزلوا جميعا في وادي حنين خرج هؤلاء المشركون من الاطراف واحاطوا بهم، فوجئ المسلمون فذعروا وداخلهم الهلع وتفرح شجر نظر، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان من الممكن ان يخاف احدا في وقت من الاوقات لكان هذا أشد الأوقات التي تقتضيه المخاطر. ومع ذلك فماذا كان موقفه؟ أخذ يصيح ويرفع صوته بأعلى ما يستطيع قائلا: إلي يا عباد الله، إلي يا أصحاب سورة البقرة، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني بدلا من أن يخفي نفسه أمام الأعداء حتى لا ينكشف، كان يكشف نفسه. نعم. إذا قول أبي موسى الأشعري: كان إذا خاف قوما، يعني إذا توجس شرا من قوم، إذا وجد من قوم ما من شأنه أن يخيف. نعم. وهذه الكلمة معروفة عند العرب كناية عن هذا الأمر. نعم. إذا وجد المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه في حالة من هذا القبيل، وجد أن هنالك من يتوبس به شرا، وجد أنه قد أحيط به، نعم، مثل هذه الأمور التي ذكرناها، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحوره ونعوذ بك من شروره. من كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم. النحو هو هذا اعلى الصدر مما يلي العلو، هذا اسمه النحو، وهو مقتل الحيوان او الانسان. يعني في هذا المكان يمكن ان تستل حياه الانسان. نعم. ولذلك الباري سبحانه وتعالى ألهم الحيوانات المفترسة، عندما يفترس الواحد منها حيوانا ما في غار رأسا تنقض على عرق هذا الحيوان، وهذا من إلهامات الله سبحانه وتعالى له، لأنها المكان الذي تنتهي فيه حياة هذا الحيوان. وكان الله عز وجل ألهم هذا الحيوان المفترس أن لا يعالج فريسته من نواحي أخرى، أولا حتى لا يؤذي ذلك الحيوان، وكانوا هم ينفذون قول رسول الله: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم. وأيضا لكي يصل إلى هذا الحيوان إلى هدفه في أسرع ما يمكن. المهم أن النحر هو المقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نجعلك في نحوره، أي اللهم إنا نسألك أن تجعل قوتك أي ماضية والتي بها ننتصر في نحور هؤلاء، أي بحيث أن هذه القوة توقف أخطارهم وتشل فاعلياتهم وتنهي وجودهم. كلام بليغ. نعم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم انا نجعلك في نحوره، نجعلك اي نجعل قوتك، نجعل سلطانك في نحورهم، ومن ثم لن يصلوا الينا. والنحو هو المقتل. فاذا هيمنت قوه الله عز وجل على نحور هؤلاء الاعداء شلت فاعليتهم كما قلت. وقل بعد ذلك: ونعوذ بك من شعورهم. هذه نتيجة الجملة الأولى. فإذا كانت قوة الله سبحانه وتعالى في نحورهم وشلت فاعليتهم وانتهى وجودهم، فقد أعاد الله بذلك المسلمين من شرورهم. أي كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك أن تجعل قوتك مهيمنة عليهم، قاضية على قواهم، لأنهم يمدون بنا شرا ونحن نستعيذ بك من شرورهم. فالجملة الثانية ثقة مساق العلم بالجملة الأولى. هذا الكلام الذي كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في المخاوف، كما قلت لكم في المخاوف، يعني في الحالات التي يجد أن الأذى يقوف بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما قد نقول ونتساءل. النبي عليه الصلاة والسلام يثق كما قلت الآن بأن الله عز وجل ناصره، ويثق بصدق قول الله عز وجل له: والله يعصمك من الناس، ويثق بمعنى قول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا أي برعايتنا. طيب، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واثقا من نصر الله ومن حماية الله له كل من هذه الثقة، فما الحاجة إلى أن يقول هذا الكلام؟ يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أليس هذا كلام الخائف، كلام غير الواثق لله عز وجل؟ لا، لا تنافي أبدا بين أن يثق رسول الله بربه وبحمايته له ورعايته له الثقة التامة، وبين أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الكلمات وغيرها أيضا. لا تنافي، بل بينهما كامل الانسجام. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يثق بأن الله عز وجل ناصره، وبأنه جل جلاله سيحميه ويمنعه من أذى المشركين، لكن لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم السبب الذي من أجله سيحميه الله، السبب الذي من أجله سيعصمه الله. ما هو هذا السبب؟ السبب التجاء رسول الله إلى الله، يعني يعلم أن الله عز وجل أدبه فأحسن تأديبه، كما قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أي علمه كيف يلجأ إلى الله في الشباب، كيف يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عند المخاوف، كيف يبسط يديه إلى الله سبحانه وتعالى في الضراء. نعم، دائما علمه الله ما هو، وعلم الله أن رسوله ينفذ هذا الذي علمه الله إياه، فهو وقد أدبه ربه فأحسن تأديبه. لا يغفل عن الالتجاء إلى الله، لا يغفل عن التذلل والتبتل بين يدي الله ولو كان معصوما، يعلم باري عز وجل أن رسوله سيسلك هذا السبيل، ومن ثم وعده بأن يحميه من أذى الناس، وعده بأن يحياه بعين عنايته. هذا الكلام واضح أم هو بحاجة إلى مزيد من الشرح؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى علم رسوله كيف يلتجئ إلى الله ليحميه من الشدائد، علم الله رسوله، وعلم الله أن رسوله سينزل هذه التعليمات، ومن ثم وعده الله بأن يحميه وبأن يعصمه وبأن يقلعه بعين عنايته، والرسول علم هذا. نعم، فكأن الباري سبحانه وتعالى أعطى رسوله المفتاح الذي به يفتح المغاليق ليقبل فيعصي نفسه في حسن الله، وقال له الله: أنت محصن في حسني. طيب، علم النبي عليه الصلاة والسلام أن سبيل ذلك أن يستعمل هذا المفتاح، أعطاه المفتاح ليستعمله، وعلم الله أن الرسول لم يتعدى على استعمال هذا المفتاح بل سيستعمله، ومن ثم وعده أنه سيبقى معصوما، لأن الله علم أن الرسول سيستعمل هذا المفتاح وسيفتح الباب وسيدخل في حسن الله عز وجل. والمفتاح ما هو؟ الالتجاء إلى الله والتذكر والتذلل على عطاء الله سبحانه وتعالى. إذن هل هنالك تعارض بين قول الله: والله يعصمك من الناس، ولقد اوتينك باعيننا وثقة رسول الله بان الله سيحميه. وبين قوله اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، هل هنالك تناقض؟ لا ابدا. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني يجمع بين امرين: الثقه الكامله بتوفيق الله وحمايته، والالتجاء الشديد الى الله وكانه يخاف ان لا ينصره الله. يجمع بين هذا وهذا لان هذه وظيفه العبد، دائما ينبغي ان يكون شديد الالتجاء الى الله. ينبغي. طيب غزوه بدر، الم يقل رسول الله كما ورد في الصحيح لاصحابه: هذا مصرع فلان بن فلان، وهذا مصرع فلان بن فلان، وهذا مصرع الوليد بن المغيره. اخذ يضع يده على اماكن من الارض ويقول: ها هنا سيصرع فلان غدا، وها هنا سيصرع فلان، وها هنا سيصرع فلان. واخذ يبشر اصحابه بالمستقبل. هل هنالك يقول اشد من هذا بنصر الله له؟ ومع ذلك ماذا فعل؟ مثل هذه الليله مساء الخميس ليله الجمعه في اليوم الثاني سيبدا القتال، ماذا صنع رسول الله في تلك الليله؟ امضى الليله كلها كله يدعو ويلجا الى الله عز وجل ويقول: اللهم وحدك مسرك الذي وعدتني، اللهم مسرك الذي وعدتني، اللهم ان جهد هذه الاصابه فلن تهدد في الارض. حتى سقط رداءه من كثرة ما كان يرفع يديه إلى السماء ويلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. عجيب. طيب ألم يقل في النهار: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان؟ إذا هو يعلم أن الله سينصره. إذا لماذا هذا الالتجاء كما قلت لكم الآن؟ علم رسول الله ان الله سينصره وينصر اصحابه بهذا الالتجاء. علم الله عز وجل، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيلتجئ الى الله وسيتضرع وسيتضرع وسيلوذ بالله عز وجل، وعلم ان الله سيقبل التجاهه هذا وسينصره. وهكذا كانت ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأييد الله ونصر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الذي أصبح واضحا هو بعد ذلك كله ومع ذلك كله تعليما لنا. فكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا ماذا أصنع؟ أنا اختارني الله رسولا، وأنا هو الذي قلت لكم أحب الله لما يغدركم من نعمه وأحبوني يحب الله إياه. نعم، هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له الله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إن كان هنالك ذنب، وقد عرفنا أن المراد بالذنب الرقي يعني حسنات الأبرار سيئات المقدر، شرحنا ذلك. طيب، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: انظر أنا، الله عز وجل أحبني واصطفاني وغفرني، وهو القائل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومع ذلك أنا لا إله إلا عباد الله، أنا لا أترك الالتجاء إلى الله. كلما غم علي وكلما حزنني أن ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وألوذ به. فكيف ينبغي أن يكون حالكم أنتم يا أيها الناس؟ هكذا يعلمنا رسول الله. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يبارك عباده مولاه، يموت يرجع يتضرع يبكي إلى آخر ما هنالك، وهو الذي أحبه الله عز وجل سيفا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذا نحن كيف ينبغي أن يكون موقفنا؟ نحن العصام، نحن المذنبون، نحن الشاهدون، نحن التائهون الضالون، عن صراط الله عز وجل، كيف ينبغي ان يكون حالنا اذا حزننا امر، اذا طاحت بنا مصيبه، اذا راينا من نخافهم من بعيد او قريب؟ ينبغي ان يكون التجاؤنا الى الله اضعاف اضعاف اضعاف التجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هكذا يعلمنا المصطفى، يعني هو لا يمثل يعني فقط من اجل ان يعلمنا، لا، هو عندما يلتجا الى الله يلتجا اليه بصدق، وعندما يقبل الى الله عز وجل يتذلل بكل شراشره وبكل مشاعره، لكنه في نفس الوقت قدوه لنا، وجعله الله قدوه لنا. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. نعم، هذا الامر ايها الاخوه يجعلنا نكاد نقع من امرنا في يأس مهلك. اين هو الالتجاء الى الله؟ اين هو السر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النهج؟ ربنا عز وجل يقول لرسوله: نعم، اذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. من تبتل؟ أشد مظاهر التدلل والعبودية لله. ولاحظ التأكيد، وتبتل إليه تبتيلا. تبتيلا مفعول مطلق للتأكيد، نقول هذا لمن يعرف العربية. نعم، والكلام لمن؟ ليس بحاسم اسمي لمسكم، وإنما هو لمن؟ لرسول الله الذي قال له: الله يا لسيف يعطيك ربك فتبقى. إذن كيف ينبغي أن يكون تبكينا نحن على باب الله عز وجل؟ المخاوف موجودة، الأخطار موجودة، من حولنا ومن تحتنا ومن فوقنا، أليس كذلك؟ من حولنا أعداؤنا، أين التفتنا يتربصون بنا الدوائر؟ مشردين ومذهبين كما تعلمون. من تحتنا هذه الأرض التي جعلها الله من هذا تحت أقدامنا، ما الذي يطمئننا أنها لن تتزلزل ولن تضطرب تحت أقدامنا كزلزال هذه الأمس وقبل الأمس؟ نعم، في القيامة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ فقائل الأقدام من فوقنا، هذه السماء الصافية التي غدت استمرارا للصرف الله بهذا الشكل الذي ترونه. هذه المخاوف كلها امامنا، من حولنا ومن تحتنا ومن فوقنا. اين هو الالتجاء الى الله؟ اين هو الالتفات الى الله عز وجل؟ لا يوجد. نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. هذا واقع، هذا الأمر لا نشك فيه حتى يأتي أمر الله، لكن لا يصلح أمر هذه الأمة بهذه القلة أبدا. هذه القلة مرحومة ولا شأنها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وتنسين بآجالهم؟ وهم صالحون، أنهلك بآجالهم، أما الآخرون في غضب ينزله الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا أمر مفيد جدا. أما هم الذين إذا وجدوا الأفكار المحبطة من حولهم، أعداء أين كانوا؟ من أي صنف كانوا؟ طيب، أين هم الذين يقتدون برسول الله قائلين في تذلل وفي تضرع: اللهم إنا نجعلك في مكانهم ونعوذ بك من شرورهم؟ لو أن واحدا منكم قال هذا الكلام لوجد مئات يسخرون منه ويستفزون بكلامه ويقولون: نحن في عصر العمل، لسنا في عصر الأيدي المنبسطة والتأكد في الدار على ما إلى ذلك. واحدة سمعته أذن كلمات من هذا الكبير تقال هنا وهناك في المناسبات، لكن قرأنا هذا الكلام مكتوبا. نعم، يعني حتى المتبرعون إلى الله لم يعد تبرعهم مقبولا عند هؤلاء الشاردين، لكن لا يكفي أيها الأخوة أن تتبرع إلى الله هذه الكلمة التي قال عنها رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا يكفي، من أجل أن ترتفع المسائل لابد من أن يتوب الضالين، لابد من أن يستقيم المنحرفين، لابد من أن يندم العاصون، لابد من هذا. هذا هو شأن هتبقى هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لابد من الاستغفار، وكلمة الاستغفار كناية عن تغيير الحال، وليست كناية عن كلمة يقولها الإنسان وهو يرايح في مقامه. لا، استغفروا أي يطلبوا من الله المغفرة من خلال ذنبكم وتوبتكم وعزمكم على أن تستقيموا. نعم، فإذا كانت الكثرة الكافرة معرضة عن ذلك كله، كيف يمكن الأخطار أن ترتفع؟ النبي عليه الصلاة والسلام من ترتفع الأخطار عنه إلا بسبب التجاهاته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ولو لم يلتجئ الى الله رسول الله ليله غزوه بدر دام الالتجاء ربما لم يجد النصر، ولكنه علم ما سيفعل وعلم ان الله سيستجيب دعاءه، ومن ثم علم ان الله عز وجل سينصره، علم ان الله سبحانه وتعالى سينصره. قل ما يعبا بكم ربي لولا دعائكم. الأمة التي لا تلتفت إلى مولاها وخالقها فهي تأخذ منه النعمة تلو النعمة وتنتفق أوجازها وتستكبر على الله بمتعه بالمتع التي تأتيه من عند الله. هؤلاء لا أعبأ الله بهم أخيرا، يتركهم للأفقاد للمسائل. نعم، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه أولا لأن ربه أدبه فأحسن تأديبه، ومن جملة التأديب الذي أدب عليه رسول الله أن قلبه كان دائما وجلا، كان كثير الأحزان. المصطفى صلى الله عليه وسلم شديد المخاوف. ثم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل الله معلما لنا كلمة تأتي به أسماء الشباب، أسماء المحام، أسماء الضراء، من تجد إلى الله كل اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تصبح الكسرة لا تريد لا يشتركوا الكسرة متجهة إلى الله بالاتجاه والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أكسرها يمينا غير حامص غير مكان، يكشف الله عز وجل عن الأمة الشرك بكل أنواعها. الكثرة بكل الكثرة من إذا التجأت إلى الله وتابت من ذنوبها وآثامها. يرسل الله سبحانه وتعالى الخير والرهبة في قلوب أعدائها منه. يدع الله سبحانه وتعالى في قلوب الآخرين الرهبة منه، يكرمهم بالعزة، يعيد إليهم أموالهم وبنائهم. يقطع الله سبحانه وتعالى أيدي العابسين والمتلاعبين به. يقطع ويقول المقائل: الآن القوى التي أصبحت تحت أيدي أعداء الله عز وجل في غرب البلاد وشرقها أصبحت فوق فوق فوق طاقتنا كلها، هذه القوى جندا من جنود الله. يضع الله هذا الجند حيث يشاء. عندما نكون اهلا لن يسخر الله لنا هذه القوى تنحل تلك القوى من هناك الليله، ولكن عندما ما نكون على ذلك الامر. ننتقل من المعاصي الى المعاصي دون رجوع ودون تدبر ودون تدبر ودون توبه. من دفع الى المعاصي بدافع الكبر والعناد فان القلب تغيب من عند مال تظهر بمات. يعني المساله كفتين ارجع شئتما طاشت. عندما طاشت كفتنا بسبب كثره الذنوب وما الى ذلك لم يعبا بنا ربنا خفت كفتنا. عندما خفت هذه الكفه الكفه العقيده تصبح ناجحه عن مساله علميه. لابد نعم والا لو طاشت الكفتان لقامت القيامه ولا تفهم لكل الناس له القيامه لا لم تكن القيامه. هذه حقيقه. ثم عن خيلة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا منزلا بلدة قرية صحراء منقطع أي كلمة منزل تصدق على كل أنواع الأماكن التي نرحل إليها. من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فلو أن إنسانا نزل واديا وهو مسافر واضطره ليلا أن يبيت في ذلك المكان مر في ذلك المكان وقال هذه الكلمات التي قالها رسول الله لم يضره شيء في ذلك المكان حتى يفتح منه. ولو انه دخل دارا نفس الشيء. ولو انه دخل مدينه وخشي على نفسه من اهلها او من احد الناس الذين فيها لم يضره شيء. كلام عام كلمات قصيره وصغيره. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم وكلمات الله سبحانه وتعالى هي أسماءه صفاته. الله سبحانه وتعالى يقول قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا شيء كبير لا يمكن أن يحصي العبد كلمات الله. هذا كلام عجيب كلام القرآن هنا. إلا كان البحر مدادا يعني بحر حبرا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. ثم قال ولو جئنا بمثله مددا. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بهذه الكلمات التي قال الله عز وجل عنه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رب رجل فينا يقول طيب لأن جسم أحفظ هذه الكلمات وابتلى كلها وربما قال لكنني قد قلتها مرة في مكان ما والمخاوف ما غابت عني والشباب عانيت منها وما إلى ذلك مما نوزت استجابة. أنا أجبت عن هذا الكلام أيها الأخوة مرارا إلا السر ليس في نطق اللسان بهذه الكلمات وإنما السر في استباب المشاعر بهذا الكلام. السر في استباب المشاعر الداخلية بهذا الدعاء. هذا باختصار هو الجواب. أنا عندما أسمع هذا الكلام وأجعل من هذا الكلام رقية وأنا مستقر على شأني في الانحراف والرسوخ والشروط وارتكاب المعاصي والوقوف على الآثام عندما أجد شدة انتابتني نعم لسبب ما في مكان ما لا سمح الله لي ولد هذه الكتب برجع إلى هذا الدعاء من أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. هل هذا هو السر؟ هذا ما أراده المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا أنت جعلت سر استجابة الله محبوسة في لسانك الذي يتحرك أبعث من حفظ الله تمام بردة الكلام أبدا ليس كنتما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبكيه الدائم في اتجاهه الدائم الى الله سبحانه وتعالى في استقامته الدائمه على امر الله عز وجل في ثقتك بالله سبحانه وتعالى. ثم قل هذا الكلام منطلقا من مشاعرك هذه ماذا كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء؟ كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء؟ يقول الفضيل بن عياض، لا اذكر هل الفضيل ام عبد الله بن مبارك، يقول يا هذا لو انك اتجهت الى الله عز وجل بصدق وبقلب طاهر وطلبت منه اي امر عز عليك لا بد ان يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك. لكن لو من هم الذين ينفذون هذه الشرائط؟ لا التحايل على الله لا يجدي، لا يجدي، يعني لن اكون شاربا عن الله عندما لا احتاج اليه، عندما تاتيني شهوات وتتناقص امامي واحسى ما اقابل اليها وانسى ما اوامر الله، عندما يدعوني الله الى الابتعاد عن محرماتهم، عن يامرني ان اختم وغني عن المحرمات، عن ظلم الناس، عن اكل حقوقهم، لا اصغي الى كلامه واوامره، اغفر عن ذكر الله وعن مرتبه له. فاذا جاءت شده من الشدائد راسا اتذكر الاجر، اتذكر التلاسل، اتذكر الرقى، ارجع الى هذا الكتاب والى هذا الكتاب، واسال المشايخ فدلوني دلوني على كلمات اذا قلت لها استجاب الله دعائي. هذا هو حالنا في الدعاء، هذا نوع من الخداع لله عز وجل، والله لا يخادع. اليس هو القائل يخادعون الله وهو خادعهم؟ واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى او لا يقومون الى الصلاه، فما بالكم بمن لا يقوم الى الصلاه؟ ما بالكم بمن اذا دعا الداعي الى الصلاه اعرض واستكبر؟ نعم. لكن عند الشده التي تحيط به يبحث عن مثل هذا الكلام، ما اكثر ما سئلت عن هذه الكلمه، وما اكثر ما جاءني اناس يعني يطلبون منا ان نكتب لهم هذه الكلمه القصيره، اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وكانها عباره عن كلمات سحريه، يعني سرها في هذه الالفاظ. ابدا ابدا. لذلك لما اصبحنا أمة غير تلك الأمة، ولما صدق علينا قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يأتون غيا، لما أصبحنا مختلفين عن سلفنا بهذا الشكل أصبحت أيضا هذه الكلمات غريبة عنا، نرددها لا نجد لها أثرا إطلاقا. كان أصحاب رسول الله والسلف السابق يتعاملون مع أسرار هذا الكلام، أي أن مشاعرهم هي التي تنطق بهذا الكلام، وما كانت ألسنتهم إلا خادما لمشاعرهم. أما نحن فمشاعرنا مع الدنيا، مع المعاصي، مع الشهوات، مع الهوى، والإنسان المنفصل يطلب فقط أن يتخلص من مشاكله. سنكمل هذا البحث ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.